بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك، يا لآبائنا وأمهاتنا ومن لهم حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم إنا بحاجة ماسة إلى رحماتك، اللهم إنا بحاجة ماسة إلى رحماتك. اللهم ارحم أمة الإسلام، اللهم ارحم أمة الإسلام، اللهم ارحم أمة الإسلام. يا رحيم يا رحمن، يا حنان يا منان، يا ذا المن والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا غني يا قوي، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الفقراء وأنت الغني. اللهم إنا نعوذ بك بك من نارها، ونعوذ بك من زقومها. اللهم إنا نستعين بك من النار، اللهم إنا لا نقوى عليها، اللهم إنا لا نقوى عليها، اللهم لا تحشرنا مع المجرمين، اللهم لا تحشرنا مع المنافقين، اللهم ابعدنا عن نارك، اللهم ابعدنا عن نارك، اللهم قربنا إلى رحماتك، اللهم ادخلنا الجنة برحمتك، اللهم ادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لم تخلقنا من أجل أن تعذبنا، بل خلقتنا من أجل أن نعبدك. اللهم اجعلنا نعبدك كما ترضى، اللهم اجعلنا نعبدك كما ترضى. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك أن تحشرنا مع سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم احشرنا ومع جميع أنبياء الله ومع الصحابة الكرام ومع آل بيت النبي الأطهار. اللهم احشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم كما حرمتنا رؤيتهم في الدنيا فلا تحرمنا رؤيتهم في الآخرة يا رب العالمين، فإنا نشتاق لهم. اللهم إنا نشتاق لرؤية وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إليك. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إليك. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إليك، فإنا نشتاق إليك، إنا نشتاق إليك. اللهم إنا نشتاق لرؤيتك ولرؤية نبيك ولرؤية صحابة النبي الكرام. اللهم اجز سيدنا محمدا عنا خير الجزاء. اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، وآته الوسيلة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واغفر للصحابة الكرام، واغفر لمعاوية وطلحة والزبير يا رب العالمين، واغفر لأمهات المؤمنين واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصرهم من عندك نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم أمدهم بالسلاح والعتاد وقوة الإيمان يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالكفرة والظالمين الخائنين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالظالمين الطواغيت. اللهم عليك بالظالمين الطواغيت. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رقاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم اجعل القرآن العظيم دستورنا ومنهاجنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم.